من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، كل دعوة في الدنيا لأي مذهب من المذاهب لا بد أن ترتكز على ثلاثة أركان. الركن الأول هو الدعوة ذاتها، والركن الثاني هو الداعية إليها، والركن الثالث هو المدعو إلى هذه الدعوة. فأي مذهب من المذاهب لا بد أن يكون له أصول وضعها المنظرون، وهي النصوص والأدلة، ثم لا بد أن يكون هناك داع واع يفهم هذه النصوص فهما جيدا، ويفهم الدلالات فهما جيدا أيضا، ثم يتميز بالحكمة، والحكمة أن تضع الشيء في موضعه. إذن الدعوة في ذاتها اللي هي النصوص والأدلة لا بد أن تكون صحيحة النسبة إلى صاحبها. فمثلا في الدعوة إلى الله عز وجل، وهي على ذروة سلام الدعوات كلها، بل هي الحق الوحيد، وكل فرع إنما يبنى عليها، وما سوى ذلك فهو باطل. الدعوة إلى الله عز وجل كتاب وسنة، فلا بد أن يكون هناك نسب صحيح إلى القائل. عندنا القرآن وقد نقل بالتواتر نقل الجيل عن الجيل، ولا يعرف لكتاب في الدنيا مثل هذا، مثل هذه الطريقة الوثيقة في النقل. ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي وضع له علماء الحديث الضوابط والأصول حتى لا يختلط كلامه بكلام غيره، إذ الحجة قائمة بكلامه دون كلام غيره مهما كان جليلا. يعني العالم إنما يتبع لأنه متبع للكتاب والسنة، لا لذاته. فأي إنسان يقول قولا ويجب اتباعه لأنه متحقق للكتاب والسنة. وقد وضع لنا ربنا تبارك وتعالى مناهج الدعوة الثلاثة، ولا يستغني عنها أيضا أي داعية إلى أي مذهب. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وإنما كانت هذه الطرائق ثلاثة لأنها تشمل كل العباد. هناك عبد بمجرد أن يسمع الحكمة ينصاع لها، وهناك آخر يحتاج إلى الموعظة، وهناك ثالث يحتاج إلى الجدال. أما الحكمة فهي أن تضع الشيء في موضعه، هو هذا هو معنى الحكمة. وهذه الحكمة تحتاج إلى علم، تحتاج إلى علم. لذلك تجد أن صفة الحكيم اقترنت بصفتين، هاتان الصفتان هما أكثر الصفات دورانا في القرآن مع صفة الحكيم، صفة العزيز وصفة العليم. يكون حكيما إلا أن يكون عليما، وإنما يؤتى المرء من جهله، وليس الجاهل طائش طياش، لأنه جاهل ليس بحكيم. إذن الحكمة تحتاج إلى علم، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الحكماء. كيف أنه في هذا الموقف الذي سأقصه عليكم كيف كان حكيما بالغ الحكمة بخلاف بعض أصحابه كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما نظر إلى الأمور نظرا هامشيا. في صلح الحديبية في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه قاصدين البيت، فصدتهم قريش وتوقفوا عند مكان يقال له الحديبية، وبدأت المفاوضات ما بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا أكثر من رسول، منهم بديل بن ورقاء الذي جاء وجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه بأن قريشا تأبى كل الإباء أن تدخلوا البيت. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نجئ لقتال، إنما جئنا قاصدين البيت، فإن شاءوا مدة أخرى مادتهم على أن يخلوا بيني وبين البيت، وإلا فقد جموا، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب، والذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفتي، سالفة هي صفحة العنق، يعني سأقاتل حتى لو صرت وحدي على هذا الأمر. فذهب بديل بن ورقاء وبلغ قريشا فلم تقنع بذلك، فقال عروة بن مسعود الثقفي: دعوني آته وقد عرض عليكم خطة رشد. فجاء عروة بن مسعود الثقفي، جاء متنفخا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنها واحدة من سنتين، إن غلبت قومك فهل سمعت بأحد اجتاح قومه قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله ما أرى حولك إلا أوباشا أو أوشابا، روايتان، خليقا أن يفر ويدعوك. وإنما نظر إلى الصحابة وقد عضهم الفقر بنابه وظهر عليهم في الجوع، فهو إنما يقيس الناس بمنظرهم لا بقلوبهم، وقد أخطأ جدا خطأ في هذه المسألة. إن العبد لا يقاس بغلافه الخارجي أبدا. دخل الشافعي رحمه الله يوما مسجدا من مساجد العراق، وكان غريبا عن هذا البلد، فأمل أن يستضيفه أحد بعد الصلاة، ولكنهم صلوا وانصرفوا، فعزى نفسه ببيتين من الشعر، قال: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. إنما نظروا إلى ثيابه المقطعة وظنوا أن هذه النفس الموضوعة في هذه الثياب تساوي الثياب، وسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. إن عبدا كان يمشي على الأرض بقدمين اهتز له عرش الرحمن يوم ما، وهذا عبد وشأن العرش عظيم. إن السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، العرش الذي امتدح ربنا عز وجل نفسه فقال: الرحمن على العرش استوى. ثم هذا العرش يهتز لموت عبد، فلا يقاس الإنسان هكذا لكنه الجهل نظر إليهم واخترقهم ببصره فاحتقرهم. قول ما أرى حولك إلا أوباسا خليقا أن يسر ويدعوه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أنحن نفر وندعى؟ امصص بظر الله. فانزعج عروة من هذا السب لآلهتهم وقال: من هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ابن أبي قحافة. فقال له عروة: لولا أن لك علي يدا لأجبتك. وفي رواية خالد البخاري قال: ولكن هذه بتلك، يعني إن سببت آلهتنا رددت عليك لأنك استوفيت جميلك السابق عندي بهذه الكلمة العظيمة. فلم يلبث أن حان وقت الصلاة، صلاة الظهر، فجيء بوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فما سقطت قطرة ماء على الأرض. الصحابة يقتتلون على وضوئه. إذا تلخم نخامة وهو البلغم الخارج من الفم وقذف بها اقتتلوا عليه. فما تقع في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده. فإذا تكلم عليه الصلاة والسلام يبتدرون أمره، وإذا خاطبه واحد منهم يضع عينه في الأرض، فإذا تكلم معه خفض صوته. لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يفعلون ذلك مع أن سيرته كانت بضد ذلك؟ كان يأبى عليهم أن يقوم الواحد منهم له، كما قال أنس رضي الله عنه: ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد منا يقوم له لما كان يرى من الكراهة في وجهه. ولما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. وهو سيدهم فعلا حقا، ومع ذلك يقول لهم: لا تقولوا أنت سيدنا، مخافة الغلو فيه. فهو يسد كل باب يتذرع به إلى وضعه في أعلى من منزلته. لكن ما باله اليوم يتركهم يقتتلون على وضوئه؟ أليس هذا داعية الغلو؟ ما باله يتركهم اليوم يقتتلون على نخامته؟ وعادة يتأفف المرء من النخامة، فما باله تركهم اليوم يقتتلون على النخامة؟ وهذا داعية الغلو، إنه تركهم من باب السياسة الشرعية والحكمة البالغة. ألم يقل عروة منذ قليل: ما أرى خلفك حولك إلا أوباشا؟ فأراد أن يعلم عروة الذي سينقل هذا الكلام إلى قريش أن الذين يقتتلون على نخامته لن يخلوا بينه أبدا ولن يتركوه، وسيقاتلون إلى آخر نفس. إذ لا يعقل أن يقتتل المرء على النخامة ثم يترك الأصل يسلمه. وقد فعلا فعل هذا الفعل في عروة بن مسعود عمله، فرجع إلى قريش وقال لهم: يا قوم، لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون ملكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا. ثم شرع يذكر الذي رآه، قال: ما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض، وما تلخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ويبتدرون أمره ويخفضون أصواتهم عنده. وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوه، يعني لا قبل لكم بهم، هدية إلى السماء نزلت عليكم، إن هو سيمادلكم مدة موقف. وإلا فهذا المعدن النفيس الذي رأيته حوله لا يغلب. فلم يقتنعوا ولجوا في طغيانهم يعمهون. فجاء سهيل بن عمرو ليفاوض، جاء سهيل وأراد أن يكتب كتابا عفوا عملت فيه الكلمات عروة عملها وكان صادقا وقدم لصدقه بمقدمة قبل ذلك. قال لهم: ألست منكم بمنزلة الولد؟ قالوا: بلى. ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا: بلى. قال: هل تتهمونني؟ قالوا: لا. قال: دعوني آته. وسرد الذي ذكرته عليه. فلما علموا صدقه وأنه لا قبل لهم بهؤلاء أرسلوا سهيل بن عمرو ليعقد الصحيفة الغدر الوثيقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب، وفي بعض روايات خرج البخاري أنه كان علي بن أبي طالب، قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترض سهيل وقال: وما الرحمن؟ اكتب باسمك اللهم، أي الذي نعرفه. فقال له: اكتب باسمك اللهم. كل هذا والصحابة يقولون سبحان الله ويعترضون أنه بيعترض على الرحمن. قال: اكتب من محمد رسول الله. أو هذا بين سهيل بن عمرو وبين محمد رسول الله. قال: والله لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، ولكن انسب نفسك إلى أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتمون. ثم قال لعلي: أمح رسول الله. في بعض روايات البخاري قال علي: والله لا أمحوك أبدا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وما يحسن يكتب، فمحى رسول الله وكتب ابن عبد الله. ثم اتفقوا اتفاق نظري أنه إذا جاء واحد من قريش مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم برده إلى قريش، ولو كفر واحد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بدينه وفر إلى قريش لا تلتزم قريش برده إليه، شرط في غاية الإجحاف. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ اعترضوا على هذا الشرط. وهم في هذه الأثناء جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي هو بيعقد الكتاب بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو جندل قد عذب في الله عذابا شديدا وأوثقه أبوه بالحباب بالحديد وسجنه، فاستطاع أبو جندل أن يفر من سجنه ولكن يجر أغلاله معه، وكان حديدا ثقيلا في رجله وفي يده. وجاء من مكة إلى الحديبية يمشي في أغلاله ويرصف فيها وتحت وطأتها. فلما جاء وأبوه جالس ألقى بنفسه بين المسلمين، فأول ما رآه أبوه قال: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك به. مثل الثلج، إذا جاء مسلما ترجعونه إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نقض الكتاب بعد، لسه نزل. قال: لا، إذا لا أتمم الكتاب. قال: أجزه لي، خلاص نقر ما ذكرت ولكن نستثني هذا. قال: لا، إذا لا أقض الكتاب. قال: بل أجزه لي. قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع. يا سلام على هذه الكلمة، احترق المسلمون بسببها. ارجع. فقال سهيل: يا معشر المسلمين، ألا ترون ما أنا فيه؟ أرجع للكافرين وقد جئتكم مسلما. الصحابة ما يتحملون هذا أبدا. دعنا نقاتلهم، سنعقلهم، لكن خل بيننا وبينهم. وكانوا رجالا فعلا. لو خل النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين قريش ما تركوا فيهم لا جلد ولا عظم. أراد المسلمون أن يخلي النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين عدوهم. لكنه المكلم من الله الحكيم الذي لا ينظر إلى المسائل بادي النظر ثم يضع الحكم. وهذه سمات الحكيم، أنه يتجاوز ظاهر الأمر إلى باطنه، ولكن هذا يحتاج إلى علم وإيمان. قال له ارجع وسيجعل الله لك فرجا. لم يطق عمر بن الخطاب هذا رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ أنا أقول هذا لأصبر الذين يحترقون لغربة الإسلام وأهله في هذا الزمان، يسب الله عز وجل ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب أهل العلم، وكل هذا حرية فكر، وانت عارف الفكر مقلوب الكفر، كفر وفكر، رتب الحروف وهي نفس الحروف، حرية الكفر، صار الكفر حرية. وإن من تمام الديمقراطية انك انت تترك الذي يسب الله يسب، وانت ايضا رد عليه. في معرض الكتاب الدولي كتاب كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع هذا الكتاب الى جهات عليا، فقيل: لا مصادرة لكتاب الا بحكم قضائي. سبحان الله، يسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقول: لا، اللي بيسب حوله محكمة، وتهدر الجهود والطاقات، إن ليست حرمة النبي صلى الله عليه وسلم أكيدا، وأن سابه لا يجب عليه، لا يجب أن يقتل، إن هزمت الغير مقررة في الدين. فالإنسان عندما يرى هذا يحترق فعلا من هذه الغربة القاتلة. ولكن إذا نظرت إلى مثل هذا المثال وكيف كانت عاقبة، هان عليك الأمر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، فجاء عمر فكانت هذه المحاورة: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. فلما يعطي الدنية في ديننا؟ فقال: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال: ألم تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، ولكن أخبرتك أنك تطوف به العام. قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. كان هذا كافيا لأن يزيح ما في صدر عمر رضي الله عنه من أثر هذا الموقف الجلل، لكنه أخذ مرارته وذهب إلى أبي بكر الصديق فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر له: أيها الرجل، استمسك بغرزه، فإنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. فقال: أولم يحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: أتحدثك أنك تأتيه العام؟ سبحان الله، نفس الكلام نفس الكلام. قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري: فقال عمر: فعملت لذلك أعمالا، يعني أعمال بر كثيرة، حتى يسقط اسم هذا الاعتراض. ثم قضي الكتاب وذهب أبو جندل. ثم إن رجلا يقال له أبو بصير فر من قريش وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت قريش رجلين في طلبه. فلما جاء أبو بصير ومعه الرجلان من قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع، يوفي بالكتاب، ارجع. فرجع أبو بصير، لكنه رجع وفي ذهنه أمر. الطريق طويل من مكة إلى المدينة، طريق طويل، حصل نوع من الأنس بسبب الحوار الدائر ما بين أبي بصير وما بين القرشيين، فجلسوا في نصف الطريق يأكلون وجعل كل واحد يتحدث عن البطولات التي أحرزها في حياته. وطبعا الرجلان من قريش مع كل واحد منهما سيف. فقال أحد الرجلين: إن سيفي هذا قد فعلت به وفعلت، وإنه لسيف جيد. فقال أبو بصير: أرني هذا السيف الجيد. فأعطاه السيف فضرب عنق القرشي. أما الآخر الذي نجا فرجع إلى المدينة ولى الأدبار. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل أمه، مسعر حر. فداخل الرجل القرشي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أراني إلا مقتولا لصحيح. فدخل أبو بصير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك. فقال: يا رسول الله، قد وفى الله ذمتك. قلت لي ارجع فرجعت، ثم نجاني الله منهم. ثم إن أبا بصير لحق بالشاطئ فلا يسمع بعير لقريش إلا خرج عليها، وصار كل مسلم يفر من قريش لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يلحق بأبي بصير على الشاطئ حتى كانت عصابة، فلا يسمعون بعيد لقريش إلا خرجوا عليها فقتلوا أهلها وأخذوا العيد. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم أن من جاء مسلما لا يرده. فنزل قوله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان الفتح ليس فتح مكة، ولكن كان الفتح هو صلح الحديبية الذي ظاهره الذل والاستسلام. الحكمة هي أجل ما يؤتاه المرء، كما قال تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني لا يتذكر أن الحكمة هي أجل ما يؤتاه المرء إلا عاقل، إلا عاقل. فأول درجات الدعوة وأعلاها قاصدة الحكمة. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بأوفى سهم في هذا المجال أمثلة كثيرة، منها مثلا ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش. كانت قريش تقلب اسم النبي صلى الله عليه وسلم وتسبه، هو محمد إذ أعدت مذمما، وتشتم الاسم المقلوب. قاتل الله مذمما، لعن الله مذمما، فعل الله بمذمم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. مع أنه يعلم أنه هو المشتوم حتى لو قلب اسمه، حتى لو قلب اسمه، تغاضيه صلى الله عليه وسلم عما يكره، رجاء أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، كان عين الحكمة. عبد الله بن أبي سلول رأس النفاق، والكل كان يعرف أنه رأس النفاق، وأن نفاقه هو نفاق الكفر وليس النفاق العملي الذي يجتمع في المسلم. هذا المسلم ممكن يجتمع فيه نفاق وإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق الثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وهذا موجود في بعض المسلمين، بل قد يوجد في بعض المؤمنين أن يحدث فيكذب. فهذا نفاق عملي لا ينفي الإيمان، بخلاف نفاق الكفر يرفع الإيمان بالكلية. فعبد الله بن ابن سلول كان رأس النفاق كما نعلم جميعا. وقيل له للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة: ألا نقتله؟ فيأذن ويقول: لا، بل قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهل هو صاحبه؟ لقد أطبق العلماء على ترك ذكر عبد الله بن أبي بن سلول في الصحابة. ليه؟ لأنه بنفاقه خرج، ليس من الصحابة، ومع ذلك يقول: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لم يقل يقتل صاحبه. وعبد الله بن أبي فرد واحد، إنما راعى مقتضى الحكمة أنه إذا قتله سيتحدث الناس في آخر الجزيرة بسبب تطويل الكلام وتسخيط العبارات أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يقتل أصحابه صاحبا بعد صاحب بعد صاحب. والناس لا يلتزمون الدقة في النقل، فهو قتل واحد صحيح، لكن على ما يصل الخبر إلى آخر واحد الجزيرة يبقى قتل 20 قتل 30 قتل 100. صراع مقتضى الحكمة فتركه لأنه مكشوف، كل الناس عارفة أنه مناسب، خلاص الإشكال يأتي من التلبيس، عدو يلبس ثياب صديق هو ده الإشكال، لكن عدو يلبس سمته ونحن نعرف عداوته لا مضرة من وجوده، لأن الاحتراز منه حاضر وجاهز. فأعمل مقتضى الحكمة في ذلك وترك قتله، بل ولما مات كفنه في قميصه وصلى عليه. والمحاورة التي جرت بينه صلى الله عليه وسلم وبين عمر معروف، أول درجات الدعوة التي تستعمل الحكمة. الحكمة تحتاج إلى نظر وإلى تأمل حتى تضع القرار. ثاني درجة من الدرجات الموعظة، ووصفها الله عز وجل هنا بالحسن، قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالأصل ألا تجابه الناس بما يكرهون، لأن بيحصل نفور في النفوس. الرجل قد يكون عظيما عظمه، إذا كان عظيما عظمه، وليس من النصحة أنك أنت تنتهر وتهين وتقول له أنك أنت دون وأنك أنت جاهل وأنك أنت ماذا عندك يعني، هذا خطأ لأنه بيسرع في النفوس عداوة. فإذا كان هناك موعظة فينبغي على العبد أن ينظر إلى أفضل الكلام فيستعمله، لكن لا بد هنا من وقف. بعض الناس يتصور أنك إذا استدست على خصمك أنك أنت تجاوزت الحسن، وهذا خطأ، لأن الحكمة كما عرفناها قبل ذلك أن تضع الشيء في موضعه. فإذا وضعت اللين في غير موضعه كان قبيحا، وإذا وضعت الشدة في غير موضعها كانت قبيحة، ووضع الشيء عموما في غير موضعه خلاف الأصل. يعني إذا قرأت قوله تبارك وتعالى لأحد أهل النار ذق إنك أنت العزيز الكريم، طيب أهو عزيز وكريم فعلا؟ ما هو بعزيز ولا كريم، فكلمة عزيز وكريم أصل الوضع اللغوي لها يخالف السياق. فلذلك قال العلماء إذا سمعت كلاما على خلاف الأصل فانظر إلى سياقه، فإذا لم تجد في السياق ما يبين مثل هذا فهو قبيح، إنما إذا وجدت السياق يؤيده فهذا هو عين الحكمة. إنك أنت العزيز الكريم، إذا هذا خرج مخرج التهكم، بمعنى ألم تكن عزيزا كريما قبل ذلك ألم يمنعك مني؟ إن كانت لك عزة فأين هي؟ وإن كانت لك كرامة فأنت في النار، فأين عزتك وكرامتك؟ يبقى نفهم من هنا إنك أنت العزيز الكريم يعني كنت تدعى قبل ذلك عزيزا وكريما، وليس لأنك عزيز وكريم علينا. يبقى إذن السياق من المقيدات، السياق من المقيدات، إذا خرج الكلام على غير أصله أضرنا إلى سياقه، والسياق يحل الإشكال كله، وهذا هو عين الحكمة. حتى لو كان في ظاهر أمره شديدا، لو إنسان يحتاج إلى عملية جراحية لابد أن تفتح بطنه ويسيل دمه ونقيط الجلد ويفضل شهور يتألم من هذا الجرح، لو أن هذا الإنسان صعب عليه واستهولت أن تفتح بطنه بهذا المرضع فأتيت بمرهم ودهنت له ظاهر جلده أكنت رحيما به؟ أبدا. لا تكون رحيما حتى تزيل العلة ولو فتحت بطنك. هكذا لما تضع الشدة في موضعها تساوي اللين تماما في موضعها. لكن هذا الأمر يؤخر للجدال. أما الموعظة لأن ليس فيها أخذ ورد، إنما هو واحد يتكلم وآخر يسمع، فلما تشتد على من ليس له كلام؟ يبقى لا مبرر على الإخلاص أن يبتدئ المرء الموعظة بالشدة. لكنه إذا رأى قوما أجرموا أو خالفوا مع سابق تنبيهه لهم قبل ذلك فلا مانع أن يشتد عليهم في الموعظة حتى وإن لم يتكلموا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله إن فلانا وفلانا لا يصلون مع فلان لكثرة لطول صلاة، قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اشتد في موعظة مثلها. وقال: أيها الناس إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليخفف، إن منكم منفرين. وهذا وضع شيء في موضع حكمة وإن كان ظاهره السجة. يبقى إذن الحكمة أول الدرجات، تحتاج إلى تأمل وأن تضع الشيء في موضعه، ولا يشترط أن يكون هناك طرف آخر. الموعظة هناك طرف آخر لكنه ساكن، ساكن لا يتكلم، فلا مبرر أن تشتد عليه ولم يسبق منه كلام. يبقى إذن الأصل أنك أنت تخاطبه بالحسنى. ثم بقي الطريق الآخر الثالث وهو الأشق، وهو الجدال. ولكن قال تبارك وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا أبلغ من أن يقال وجادلهم بالحسنى، لأن اسم الإشارة التي يؤكد المعنى ويبرده ويؤكد الملف أيضا والتمكن. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها، التي هو في بيتها. هكذا التي بالدلالة على سلطانها وملكها، التي هو إشارة إليه وأنه أيضا من جملة ممتلكاتها. كل هذا ليبين لك قبح فعلها، هي من هي في ملكها وجمالها وصون جانها، وهو من هو مملوك، وهو الذي ينبغي له أن يتطلع إلى مالكه وأن يبذل له كل ما يستطيع ليرضى عنه. فكيف حصل هذا التجلي؟ فقوله تبارك وتعالى التي، إنما هو تجسيد لقبح ما فعلت المرأة. فقال تعالى هنا: وجادلهم بالتي هي أحسن، كأنما قيل للمجادل الخريف الماهر: إنك تملك ناصية الجدل وتملك الأدلة والنصوص وتملك أيضا حكمة وتأملا، وسبق لك أن تفضلت لوعظ الناس، فأنت تملك ناصية الجدل، فلا يحملنك الأمر بعد كل ذلك أن تجهل عليه وأن تكون خفيفا مثله. وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا أمر أن يحسن المرء الجدال وأن يبتعد عن الألفاظ القاسية الشديدة العنيفة. هذا هو الأصل الذي استقر عليه أهل العلم. ولكن ليس من القبح أن تستعمل الشدة في مكانها حتى في الجدال. لاحظ يا إخوانا، إذا سبق منك جدال الإنسان ألا تهدم عليه حتى لا يهدم على أعظم منه. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غير علم. فأنت لو أتيت وقلت لعن الله الله والعز وجعلت تسب الآلهة فسب رب العالمين، أنت إنما سببت حجارة. لكن هم سبوا من قامت به السماوات والأرض. وهناك فارق بين أن يسب الله عز وجل وأن تسب الآلهة حجارة. فحتى لا يسب رب العالمين لا تبدأ بسب آلهته. وهو ده الأصل الذي اتفق عليه أهل العلم. إنما أقول هذا أيها الإخوة حتى أبين أصلا من الأصول التي يغفل عنها كثير من الناس. وهذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد على المخالف حتى لو كان من خيرة الصحابة، لكن يشتد عليه لمقتضى فعله. النبي عليه الصلاة والسلام قال حديثا استعمله أبي بن كعب رضي الله عنه لما سمع رجلا يتعزى بعزاء الجاهلية، فقال له أبي بن كعب: أنفص هن أبيك. فقالوا: يا أبا المنذر، ما كنت فحاشا؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعزوه بهن أبيه. الهن هو الفرض. قل له: امصص. ولم يكن هذا فحشا، ولا يجرؤ رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول هذا فحش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا أن نقوله، لكن لمن قال هذا الكلام تعدى بعزاء الجاهلية؟ لأنه يستحق ذلك. سمعت بعض الناس ليكفي في برنامج شهير يقول: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا أستحي والله أن أقول، والله كما أقول لكم. تخيل إنسان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا أنا أستحي أن أقوله، آدب هو من النبي وأرفع منه؟ هناك ألفاظ صريحة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم زي الأدوية، فيه دواء مر ودواء حلو، وما بد من تعاطي الدواء المر. ولم يقل أحد إن مرارة الدواء شراسة ولا جلطة ولا قسوة، إنما يشربون الدواء المر لما يرجى من البر بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام سن لنا ذلك، وهذا حديث صحيح رواه أحمد وعبد الله بن أحمد وجماعة من الأئمة. وكذلك أنتم تحفظون جميعا إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ثكلتك أمك يا معاذ. وأنه قال لصاحب للذين أفتوا صاحب الشدة: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. بل وأنتم تعلمون إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه ينشي من نشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه. فتخيل واحد ابن الوحيد ضاع، ابن الوحيد ضاع وخلاص هيموت عليه، ولا يا جماعة منه معروف يدعو على الولد في المسجد وخذات ومسندين وقاعدون على كرسي، واحد يجيب له ميه واحد يطبطب عليه، أظن في مصيبة أعظم من كده. فلما نادوا على الولد في المسجد بادر قائل ممتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا رده الله عليه. ولك شوف الغلظة وشوف الغل اللي قال هذا الإنسان، أنا ترحمه؟ فين يا أخي أخلاق النبي؟ وفين الحكمة والمعظة الحسنة؟ رجل بيموت على ابنه الوحيد، أنت شايفه هيموت أهو، كله لا رده الله عليه، هي دي أخلاق النبي؟ هو ده منهج النبوة؟ أه والله منهج النبوة. نعم، ما جعل الدين تبعا لهوى أحد، ما جعل الدين تبعا لهوى أحد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فخالف أهواء الجاهلية فرمته عن قوس واحدة، ولو جاء موافقا لأهوائهم ما حاربوه. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لكن لا تداهن، واصدع بالحق المر، فإن الحسن فيه مع مرارته، لأنه يؤدي في النهاية إلى جنة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة الكرام، قد تقدم مني في هذا الموضع قبل ذلك أنني ذكرت أناسا يسبون العلماء وينشرون هذا السب في الجرائد، وكل هذا من سرية الرأي عندهم. يقول لك الرأي والرأي المخالف، ونحن ما حجرنا عليك في الرد فرد عليه. وهذه خطة ماكرة لاستنزاف الطاقات في تجلية الأمر البدهي، لكن المضطر إذا اضطر إلى أن يركب أسنة الرماح سعد لم يجد طريقا إلا ركوب أسنة الرماح. يأتي مثلا إنسان على عمر بن الخطاب ويكتب رواية كلها كذب وافتراء، ويصور الصحابة كما لو كانوا مجموعة أكلهم الجنس، والنظر إلى النساء، ويتكلم عن عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أشهر للنار على علم، اسمه يسير مسير الشمس، فتبلغ به الجرأة أن يقدح في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو آمن على نفسه. يقول إن عمر بن الخطاب شأن كل الحكام، يقولون ما لا يفعلون. طريق الدليل إن هو أمر الناس أن لا يغاروا في المهور، فلما أراد أن يتزوج أم كلثوم بنت علي دفع 40,000. جابها منين؟ فلما أنت تسمع من أين أتى بها، على طول الجواب إنه سرقها من بيت المال. الكلام ده كتاب منشور، وبعض الأفاتين لخص الكتاب من إعجابه به عمل له عرض في الجرائد. فأنت لما تسمع مثل هذا الكلام وأنهم يطعنون على رموزنا، لا تقل لا يضر السحاب نبح الكلاب، لا، لا تقل إن حشمة عمر رضي الله عنه ومكانة عمر رضي الله عنه أعلى من مثل هذا الإسباب والسقف، لا تقل هذا، لكن لا بد أن ترد. المرض اليسير إذا تركته السفحا حتى لو كان يسيرا تافها يصاب به الملايين، فإنك لا تدري طبيعة جسمك. واحد أصيب بهذا المرض وعوفي منه، ربما يكون تلف كبير في بداية هذا المرض. تعرف أن الأجسام مختلفة، في جسم حساس ضد دواء معين وجسم آخر يأخذ هذا الدواء، فإثنان يمرضان بمرض واحد ويأخذان دواء واحدا، واحد يبرأ واحد يموت، أو واحد تزداد عليه العلم. ما هو السبب؟ طبيعة الجسم. كذلك نحن جربنا وعلمنا أن المرض مهما كان تافها فإنه سيصيب فئاما من الناس، ومن حق هؤلاء الناس علينا أن نحصنهم. إن رجلا ادعى النبوة منذ عدة سنوات فوجد له أتباعا حتى في مصر. أنا كنت أتصور زمان إن أي بني آدم يدعي دعوة ممكن تسلم له إلا أن يدعي النبوة، لا بد أن يبصق الكل في وجهه. لكن أصدق في يدي أن رجلا ادعى النبوة وجد له أتباعا. إذن يجب علينا أن نرجع مرة أخرى ونعيد النظر في مسألة الرد، لا سيما إذا كانوا يتناولون العظماء من رجالنا. فرجل نكر ما له قيمة لكنه يمثل منهجا كاملا، كتب يسب الإمام البخاري، يقول البخاري الكذاب، البخاري الجاهل، البخاري الشاقد على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعيد هذا الكلام ويبديه. فتأملت في أمره واستشرت من آثق برأيه من إخوان، هل نرد عليه مع شهرة البخاري؟ وإن البخاري لا يحتاج في واقع الأمر إلى هذا الرد، لأن الأمة كلها مجمعة على جلالة البخاري، وأن البخاري أخذ في بعض الأحايين قداسة القرآن. كنت عارفين الناس كل ما واحد يقول لك انا غلطت في البخاري، كل ما رجع ما غلطتش في البخاري. ليه؟ لإعظام المسلمين والعلماء على رأسهم لكتاب البخاري، فبدأ لي أن أرد، فرددت فعلا وكنت شديدا وعنيفا فعلا، وأنا أرى أن هذا هو اللين والشدة في مكانها وهو الرق في حقيقة الأمر. فكانت المسألة أنني رددت على الغلام الذي شتم البخاري نفس السباب، لكنني ما سببته، لأنه لما قال البخاري الكذاب كان هو الكذاب وكان هو الساب، وقد أجمعت الأمة على أن البخاري ورع أمين صادق لا يتطرق إلى صدقه احتمال شك. ثم لما يقول الجاهل وقد أجمعت الأمة على أن البخاري في الذروة في الفهم والعلم، ثم ثالثة الأساس يقول البخاري الحاقد على النبي، ده معناه أن البخاري كافر، لأنه لا يمكن أن يكون مسلما أبدا من يحمل حقدا للنبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. والواقع يكذب هذه الدعوة. أيعقل أيها المسلمون أن يكون هناك رجل يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم ويلتمس له العيب، بل يسجل هذا العيب في كتاب له، ثم لا يفضحه الله عز وجل طيلة هذه القرون؟ أيكافأ هذا الحاقد بأن يوضع على الرؤوس وإذا ذكر اسمه يترضى الناس عنه؟ هذا مستحيل لمن يعلم سنة الله في كونه، وأن الكذاب لا ينفق كذبه أبدا. إنك تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. فلما يأتي إنسان يقول إن في واحد حاقد على النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك تبجله الأمة وترفع من شأنه وتترضى عنه، فهذا طعن ليس على البخاري ولكن على الأمة كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، مستحيل، لابد أن يعارض، وإلا فكيف تقوم حجة الله على الناس إذا اجتمع الكل على ضلال؟ والله عز وجل يقول قلت لله الحجة البالغة، لا يغلبه أحد ولا يستطيع أحد أن يقوم بعذر وهو ليس بعذر في الحقيقة عنده. فبعض الناس حتى من إخواننا قال إن هذا شد، فأنا جليت هذا الأمر، من أتى الباب من باب، من أتى الأمر من بابه وقرناه. أما إذا جاء رجل يلبس طيلسان الأستاذية يتبختر فيه وهو يزهو بطلعته ويقول هل من مبارز، ثم لم يلبث أن دخل الباب من النافذة، فصاحب البيت معذور إذن إذا قال امسك حرام، لأنه دخل البيت ليس من بابه. والله عز وجل قال وأتوا البيوت من أبوابها، وهذه الآية أمر لكل المسلمين أن يأتوا البيوت من أبوابها، يعني يأتي الأمر من بابه. فيرجع إلى المحدثين في الحديث وإلى الفقهاء في الفقه وإلى في النحو واللغة، يرجع إلى النحاة وإلى الطب إلى الأطباء وفي الهندسة المهندسين، ده معنى وأتوا البيوت من أبوابها. نعم الأصل الرفق، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وفعلا إنسان يستجلب قلب الخص بالحسن وبالرفق وهذا حق، ولكن إذا كان هناك إنسان مكابر لا يسلم بالحق ولو شاهدت عليه أعضاؤه، فما بقي إلا قول القائل آخر الطب الكي. وهذا بعض الناس ينسبه حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا